بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التوضيح والتعليق على كتاب المذكرة في أصول الفقه، الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الجكاني الشنقيطي رحمة الله علينا وعليه. وقد كنا في المجلس الماضي وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في تقاسيم الأسماء، وهي 4 أقسام: وضعية وعرفية وشرعية ومجاز مطلق إلى آخره. يعني أريد أن يتكلم لنا رحمه الله هنا عن الحقيقة والمجاز. فالحقيقة هي استعمال الاسم في أو استعمال الكلمة أو الكلام عموما، أو استعمال اللفظ مفردا كان أو مركبا فيما وضع له، أو في المعنى المعروف الحقيقي المتبادر منه. والمجاز استعماله في غير ذلك لقرينة ما علاقته، يعني وسيأتي الكلام عليه. هذه الحقيقة الأصل فيها هي الحقيقة اللغوية، بمعنى أن الكلمة قبل نزولي القرآن وقبل مجيء دين الإسلام كان لها معنى معين متبادر أصلي، ثم بعد ذلك توسع في استعمالها في معاني أخرى لا تتبادر عند الإطلاق. فمثلا كلمة أسد المتبادر منها الرجل الشجاع، فإنك إذا سمعت قول القائل جاء أسد من غير أي قرينة حالية أو مقالية، فإنه لا شك أن تبادر معنى الحيوان المفترس إلى ذهنك أسبق من تبادر الرجل الشجاع. الرجل الشجاع، لأن هذا رجل الشجاع يعني هذا كما سيأتي مجاز مبني على التشبيه، وهو المسمى بالاستعارة. طيب، هذه الحقائق في الأصل حقائق لغوية، ثم بعد ذلك لما جاء الشرع صارت هناك حقائق أخرى تسمى بالحقائق الشرعية، وهي تختلف عن الحقائق اللغوية، فهي مجازات لغوية، لكن بسبب كثرة استعمال الشرع لها في هذه المعاني صارت هي المتبادرة في لسان الشرع وفي خطاب الشرع. مثال ذلك كلمة الصلاة مثلا، قيل هي الدعاء أو غير ذلك في اللغة، المهم أنها بعد ذلك صارت يعني في إذا أطلقت في خطاب الشرع لا يتبادر منها هذه المعاني اللغوية الأصلية، وإنما يتبادر منها معنى آخر وهي العبادة المعروفة. فهذا صار حقيقة شرعية، بحيث إذا جاءنا في لسان الشرع وفي خطاب الشرع هذه الكلمة، أو جاءت كلمة الزكاة، أو جاءت كلمة الصوم، أو جاءت كلمة الحج مثلا، فإننا نستحضر معاني لها شرعية هي المتبادرة دون المعاني اللغوية. هذا المعنى المتبادر وهذا الاستعمال يسمى استعمالا حقيقيا باعتبار الشرع، ولهذا يسمى هذه حقيقة شرعية، وإن كان مجازا في اللغة، وإن كان هذا المعنى مجازيا في اللغة، لكن في الشرع يعتبر حقيقة إيش؟ شرعية. وأيضا القسم الثالث من الحقيقة، الحقيقة العرفية. العرفية يعني ما تعرف عليه الناس، وهذا العرف يختلف على حسب المتعارفين عليه والمصطلحين، يعني حقيقة اصطلاحية اتفاقية اتفق عليها الناس في استعمالها، أو وقعت يعني في استعمال طائفة معينة، عرف خاص أو عام. فمثال العرف العام أن يكون مثلا عرف الناس استعمالها في شيء معين، مثل كلمة الدابة، فإنها في الأصل اسم فاعل، فاعلة من إيش؟ من دب، يدب على وجه الأرض، يدب ويدب، فهو أصلها داببة على وزن فاعلة من دب أو من دبت تدب، فهو عام في كل ما يعني على وجه الأرض، يدب على وجه الأرض، لكن العرف عرف الناس استعمالهم خصصه بنوع معين من الدواب، وهو ذوات الأربع، ذوات الأربع. وإلا فالدابة في اللغة تشمل كل ما يدب على وجه الأرض. لا تسمع إلى قول الله تبارك وتعالى: والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع. إذن كل هذا من الدواب، إن شر الدواب عند الله الصم البكم. فهذا هو الأصل: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. هذا هو الأصل: كأي من دابة. لكن بعد ذلك العرف خصها بشيء معين، فهذا يسمى حقيقة عرفية، حقيقة عرفية. وهذا عرف الناس مثلا عموما، هناك أعراف خاصة هناك أعراف خاصة، مثل مثلا الفاعل، الفاعل مثلا عند النحات، عند النحات، فهذا يعني يخصونه مثلا الاسم المرفوع الذي قبله فعل مسند إليه، هذا يخصونه باسم الفاعل. فعندهم مثلا زيد قام، قام زيد هذا فاعل، زيد قام ليس بفاعل على مذهب البصريين، زيد قام مع أنه من جهة اللغة الفعل هو من وقع منه الفعل مطلقا، لكن لا، هم يريدون به شيئا اصطلاحيا عندهم على حسب الإعراب. وقل مثل ذلك في اصطلاحات الأصوليين واللغويين والصرفيين والبلاغيين والمحدثين والمفسرين والعقديين، كلهم عندهم اصطلاحات خاصة بهم تغاير المعاني اللغوية، ولذلك تجد يقولون تعرفه لغة واصطلاحا، تعرفه لغة واصطلاحا، تعرفه لغة واصطلاحا. لغة هذا الأصل يعني في اللغة، واصطلاحا هذا في الاصطلاح. وأحيانا تجد تعرفه لغة وشرعا إذا كان المعنى مأخوذا من الشرع. فتلخص لنا أن الأصل هو الحقيقة اللغوية، ثم هناك حقائق شرعية وهي المعاني المتبادرة مثلا في لسان الشرع. الشرع مثلا قيل نقلها إلى معاني أخرى، وقيل هي وزيدت عليها شروط أو تقييدات، وسيذكر الشيخ سيشير إلى هذا الخلاف وسنعلق عليه هنالك إن شاء الله. وكذلك الحقائق العرفية، الحقائق العرفية على حسب، وهذا العرف يختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان، لأن هذا تابع للعرف. فمثلا مثال واضح مثلا للحقائق الشرعية العرفية، مثلا لو قال قائل مثلا استعمل مثلا قال والله لا أشرب اللبن مثلا، واللبن كان في عرفهم يقصدون به الرائبة، كما في بعض البلاد يفرقون بين اللبن والحليب يسمون غير الرائب حليبا، والرائب يسمونه لبنا. فإذا قال هكذا فنحن نأخذه بعرفه، لأنه حقيقة عرفية في اللبن الخاثر هذا الذي هو الرائب، ولا نقول له لا اللبن في اللغة يشمل الحليب، فإذا شربت حليبا حنثت، ألا ترى إلى قول الله عز وجل يخرج من بين فرث ودم لبنا، فهذا يسمى لبن. لا، نأخذ على الصحيح، طبعا المسألة فيها خلاف بين الفقهاء والأئمة، لكن هذا هو الأصح، أننا نأخذ نحاسبه بعرفه، ولأن هذا هو الذي الغالب، يعني أنه نواه، إنما الأعمال بالنيات. إذن عندنا حقيقة شرعية كما قال صاحب نظم الورقات، أقسامها ثلاثة: شرعي واللغوي الوضع والعرفي. طيب ماذا ينبني على هذه الحقائق الثلاثة؟ ينبني عليها أمر مهم جدا، وهو أنه متى ما ورد هذه المعاني يعني أو هذا اللفظ ورد في أحد يعني على لسان أحد من أهل هذه الحقائق حمل عليها. فإذا ورد مثلا في لسان أهل اللغة كما لو سمعنا مثلا أشعار أهل الجاهلية وكذا، فلا يجوز لنا أن نحملها على المعاني الشرعية ولا العرفية الحادثة بعده. وكذلك إذا سمعنا هذه اللفظة بعينها في الشرع نحملها على المعاني الشرعية إن كان لها معنى شرعي يخالف المعنى اللغوي، وإن إذا سمعناه من أهل العرف نحمله على حسب عرف هؤلاء القوم لا على عرف غيرهم زمانا ولا مكانا. وبالتالي هذا يفيدنا في أشياء كثيرة، وهذا من أمثلته مثلا حديث مسلم حيث قال الصحابي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام بالطعام، قال يعني متفاضلا أو كذا أو كما قال، قال وكان طعامهم يومئذ الشعير. فبين الصحابي أن كلمة طعام وإن كانت في اللغة تعم كل ما يطعم، لكنه في عرفهم كانوا يقصدون بها معنى معينا وهو الشعير، وهكذا. فإذا هذا أمر مهم، إذا خرجت اللفظة عن حقيقتها فإنها تصبح مجازا، مجاز هو استعمالها في غير المعنى المتبادر. ولهذا المجاز أيضا ينقسم ثلاثة أقسام مقابل الحقيقة: مجاز شرعي ومجاز لغوي ومجاز عرفي. طبعا المجاز اللغوي هو الأصل مقابل للحقيقة الإيش؟ اللغوية، ثم الحقيقة الشرعية يقابلها المجاز الشرعي. المجاز الشرعي يعني سبق أن قلنا مثلا لفظ الصلاة حقيقة في إيش؟ في اللغة في الدعاء مثلا، مع أنه اعترض عليه، لكن مهم نقول مثلا والشأن لا يعترض المثال، الصلاة هي الدعاء في اللغة، هذه هي حقيقتها اللغوية. طيب لما جاءت الشريعة استعملت الصلاة في العبادة المعروفة أكثر من الدعاء، فصارت حقيقتها العرفية العبادة المعروفة. طيب، فإذا استعملت الصلاة بمعنى الدعاء في لسان الشرع، في لسان الشرع، نقول هذا مجاز لغوي، هذا مجاز شرعي، عفوا، هذا مجاز شرعي. طيب، هذا مجاز شرعي. لماذا؟ لأن الغالب في الشرع والمتبادر إطلاقها على العبادة المعروفة، إطلاقها على الدعاء هذا خلاف الأصل، فهو مجاز في الشريعة، في لسان الشرع، في خطاب الشرع، ليس في الشريعة، في خطاب الشرع ولسان الشرع والكتاب والسنة يعتبر مجازا شرعيا، وإن كان، وانتبه لهذا، حقيقة لغوية. إذن هذه الأمور فيها شيء من النسبية، هذه الأمور فيها شيء من النسبية، فقد تكون الكلمة حقيقة لغوية مجازا شرعي، وبالعكس تكون حقيقة شرعية مجازا لغوي، ولا إشكال. وهكذا العرف أيضا، هناك مجاز عرفي، فمثلا إطلاق الدابة في غير ذوات الأربع على ذوات الاثنين إذا صدر من صاحب العرف الذي عرفهم أن إطلاقه حقيقة وغالبا في ذوات الأربع يكون هذا مجازا عرفيا، إذا استعمله فيما يزحف على بطنه مثلا هذا يعتبر مجازا عرفيا، تمام؟ فإذا وهذا من المداخل التي قد يدخل بها من ينكر المجاز أصلا ورأسا، ونحن لم نتعرض لهذا لأن شيخنا في درسنا اليوم ما توسع في ذكره، فإذا جاء في موضع آخر فبها ونعمته، إلا يمكن أن يعني نشير إليه إشارة خفيفة إذا يسر الله عز وجل، لأن أصل إثبات المجاز طبعا مختلف فيه، وإن كان شاع يعني عند المتأخرين ومن اللغويين وغيرهم، لكن بعض العلماء كما تعرفون من العلامة ابن تيمية ومن تبعه وبعض من قبله من القرون أيضا أنكره. طيب، قال خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا البحث أن الأسماء منقسمة إلى أقسام الأربعة، طبعا المجاز له أقسام سيذكرها الشيخ ونعلق عليها في ذلك الموضع، أن الأسماء منقسمة إلى أقسام الأربعة وأن الحقيقة الشرعية مقدمة ولا يكون لفظها مجملا. نعم، هذا مما ينبني عليه، مثلا إذا جاء هذا اللفظ الذي له عدة معاني في لسان الشرع، نعم، حمله على الحقيقة الشرعية ولا يجوز لنا حمله على الحقيقة اللغوية إلا بدليل. لماذا؟ لأن الحقيقة اللغوية كما تقدم تعتبر مجازا شرعيا، وبما أننا نعرف أن الحقيقة مقدمة على المجاز وأنها هي الأصل وأنه لا يجوز حمل الكلام على مجاز إلا لدليل، فنقول لا نقبل. مثال ذلك مثلا من أكل لحم جزور فليتوضأ، إذا اختلف العلماء فبعضهم قال فليتوضأ الوضوء الشرعي المعروف، وبعضهم قال انتبه لهذا لأنه مهم جدا ويغلق الباب أمام بعض التأويلات الضعيفة التي يتأولها بعض فقهاء المذاهب لبعض النصوص، يعني اجتهادا منهم مثلا إحسانا للظن بهم، نقول إنهم اجتهاد منهم ولكنه اجتهاد لا يتمشى على قواعد الأصول بل هو ضعيف. ما هو؟ مثلا يحملون الأشياء على مثلا أي ماء إهاب دبغ فقد طهر، يقولون لا طهر طهارة لغوية أما ليس طهارة شرعية، هذا تأويل ضعيف ما لم يدل عليه دليل، إذا دل عليه دليل فبيه ونعمة وإلا فهو تأويل ضعيف. لماذا؟ لأن الأصل أن الشرع تكلم عن الحقائق الشرعية ولا ليس عن الحقائق اللغوية. قال صاحب المراقي واللفظ محمول على الشرعي إن لم يكن فمطلق العرفي فاللغوي على الجلي ولم يجب بحث عن المجاز في الذي انتخل. اللفظ محمول على الشرعي إن لم يكن فمطلق العرفي فاللغوي، يعني أول شيء نحمله على الحقائق الشرعية، فإن لم يكن له حقيقة شرعية أو امتنع مثلا حمله عليه قبل ما حملناه على مطلق الحقيقة العرفية المقارنة لخطاب النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا ليس عرفنا نحن لا، ثم إن لم يكن له حقيقة عرفية رجعنا إلى اللغة، وعلى هذا فهذا هو الأصل. إذا أيضا جاء كما قلنا من أكل لحم جزور فليتوضأ، فقال بعضهم هذا وضوء لغوي يقصد به غسل اليدين مثلا أو المضمضة أو كذا، نقول هذا لا يقبل، لأن الوضوء هذا لفظ له حقيقة شرعية فيجب حمله عليه إلا لدليل، ولا ليس إذا لم نجد دليلا واضحا على هذا فإننا نستمسك بالأصل، والذي على الأصل لا يحتاج إلى دليل ولا قرينة، الذي يخالف الأصل هو الذي يحتاج إلى قرينة كافية لصرف الظاهر عن ظاهره. وعلى هذا فقس في أشياء يعني كثيرة متعددة، مثلا بعضهم يقول هذا يحمل على كذا يحمل على كذا، هذا لا يصح إلا بدليل كما سيأتي إن شاء الله في موضعه. فإذا نحن ننظر إلى المخاطب، إلى المخاطب من هو، إذا كان من أهل الشرع فيحمل على الحقائق الشرعية، وإذا كان من أهل اللغة فعلى الحقائق اللغوية، وإذا كان من أهل العرف فعلى الحقائق العرفية، على حسب ما يكون هو الأرجح والأصل في هذا الإطلاق. طيب قال نعم، وأن الحقيقة الشرعية مقدمة ولا يكون لفظها مجملا. لا نقول هذا مجمل يحتمل المعنى الشرعي والمعنى اللغوي، هذا لا نقبله حتى لو قاله بعض العلماء، لا نقبله، هذا لا يتمشى مع قواعد الأصول. لماذا؟ لأن هذا له احتمال أرجح من احتمال، والمجمل هو الذي لا يترجح فيه احتمال كما سيأتي إن شاء الله. فبالتالي ليس هذا 50% 50% مثلا حتى نقول مجمل، لا، هذا الظاهر منه هو الحقيقة الشرعية فلا نقبل تأويله. قال الاحتمال قصد الحقيقة اللغوي لا يكون كذلك الاحتمال قصد الحقيقة. فلو وجد في كلام الشارع اسم الصلاة مثلا وجب حمله على معناه الشرعي دون اللغوي الذي هو الدعاء، ولا يقال مجمل لاحتماله هذا وذاك. لماذا؟ لأن الاحتمالين ليسا سواء، والمجمل يشترط فيه تساوي الاحتمالات. اكتب هذا عليه حتى يتبين لك، وسيأتي إن شاء الله يتبين لك ذلك. إذا عرفت ذلك فاعلم أن مراده بالوضعي هو الحقيقة اللغوية كاستعمال الرجل في الإنسان الذكر والمرأة في الإنسان الأنثى. كان يعني ينبغي أن يقول الشيخ البالغين، البالغين، لأن الإنسان ليس كل إنسان ذكر يقال له رجل حتى يكون بالغا، وليس كل امرأة، ليس كل إنسان أنثى يقال له مرأة حتى يكون بالغا، وإلا إنه لا يقال للطفلة مرأة ولا للطفل رجل، هذا هو الأصل. وإن كان الوضعي يشمل في اصطلاحهم المجاز، لأن دلالة المجاز عندهم على معناه المجاز دلالة مطابقة وهي وضعية بلا خلاف. يعني هو قال وضعية وقصد بها اللغوية، حقيقة لغوية. والشيخ يقول كلمة وضعية هذه ليست دقيقة لأنها تدخل حتى فيها المجاز، وهو لم يرد هذا، إنما أراد به الحقيقة اللغوية، لا باعتبار أنها مثلا الوضع الأصلي أو الأول على قول من يرى ذلك. قال ومراده بالشرعية ما عرفت فيه التسمية الخاصة من قبل الشرع، هذا هو ضابطه. إذا كانت هذه الحقيقة عرفت بهذا المعنى من قبل الشرع فهي حقيقة شرعية. لعلك الصلاة والصوم والزكاة، إذ الصوم في اللغة كل إمساك، والزكاة في اللغة الطهارة والنماء، والصلاة في اللغة الدعاء. وعرف في المراقي الشرعية بقوله وما أفاد لاسمه النبي، الشرع مطلقا هو العرفي، هو الشرعي عفوا، للوضع مطلقا عفوا، وما أفاد لاسمه النبي للوضع مطلقا هو الشرعي. ومراد المؤلف بالعرفية أمران، أحدهما داخل في المجاز والمجاز سيأتي الكلام عليه إن شاء الله، والثاني منهما هو أن يخصص عرف الاستعمال في أهل اللغة الاسم، لحظة، نعم قال ومراد المؤلف نعم أن يخصص عرف الاستعمال في أهل اللغة الاسم ببعض مسمياته الوضعية، كتخصيص اسم الدابة بذوات الأربع، مع أن الوضع لكل ما يدب على الأرض. وأما المجاز، الآن الشيخ انتهى من المجاز، قال لك فهو المعروف عند أهل البلاغة وغيرهم استعمال الكلمة، وبعضهم يعبر باللفظ لأنه قد يكون في كلام مركب كما سيأتي، في غير ما وضعت له لعلاقة بينهما مع قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي. يعني أن تستعمل كلمة في غير معناها الموضوع لها أصالة لأجل علاقة بينهما. يعني الآن مثلا كونك تستعمل أسد، تقول رأيت أسدا يرمي في الحرب مثلا، هذا رأيت أسدا، يقولون أصلا هي موضوع للحيوان المفترس المعروف، أنت استعملته الآن في غير موضع له لأنك استعملته في الرجل الشجاع. طيب ما هو ضابط هذا الاستعمال؟ لابد أن يكون ضابط وهو العلاقة. العلاقة معناها أن، وبعضهم يقول يعني يتكلم في ضبط هذه الكلمة، على كل يكون هناك علقة أو شيء مثلا علاقة منضبطة في هذا، وهو هذه العلاقة قسمان. القسم الأول المشابهة مثل هذا، أن الرجل الشجاع يشبه الأسد في الجراءة، وبعضهم يقول في الشجاعة، فهذا العلاقة هي المشابهة. والمجاز الذي، وإما أن تكون غير المشابهة، غير المشابه، فالمجاز الذي علاقته المشابهة يسمى استعارة، يسمى استعارة. والمجاز الذي علاقته غير المشابهة يقال له مجاز مرسل. مجاز مرسل، مرسل معناه مطلق كما سبق معنا في مبحث المصلحة، المرسل معناه مطلق عن التقييد بالمشابهة، الذي قيد بالمشابهة يسمى استعارة، والذي لم يقيد يقال له مجاز مرسل يعني مطلق غير مقيد بالمشابهة. وأشهر علاقاته ثمان علاقات يقولون مثلا إيش، وهي اثنان واثنان يعني متضادتان، مثلا يقولون إيش البعضية والكلية، يعني أطلق البعض وأراد الكل أو العكس، مثلا والآلية والسببية والمسببية، أطلق السبب وأراد المسبب أو العكس مثلا، والحالية مثلا أطلق الحال وأراد المآل أو أراد أطلق المآل وأراد الإيش الحال، هذا أيضا حالية والمآلية مثلا، وهكذا. هذه العلاقات تسمى إيش؟ علاقات المجاز المرسل، المجاز المرسل أي التي ليست مشابهة. مثلا يقولون كلما دعوتهم جعلوا أصابعهم في آذانهم، قالوا أصابعهم في آذانه، هذا سمى علاقته الكلية لأنه أطلق الكل وهو الإصبع وأراد البعض وهو الأنملة. والدليل على هذا والقرين الصارف هو استحالة إدخال الإصبع بكماله في الإش في الأذن. طيب، ولهذا قال لك إيش مع علاقة لقرينة، يعني لابد يكون هناك قرينة تمنع. ما معنى قرينة؟ معناها شيء يمنع من إرادة المعنى الأصلي الحقيقي. أما إذا احتمل الأمرين فالأصل حمله على الحقيقي، ولا يقال لابد من قرينة تمنع إرادة الإش معنى الحقيقي، مع أن بعضهم يقول اشتراط القرينة مذهب البيانيين، وأما مذهب الأصوليين فلا يشترطون لأنهم يجيزون لفظ حمل اللفظ على حقيقته ومجازي كثير منهم. على كل، وهذا التعريف للمجاز المفرد المنقسم. المجاز المفرد معناه في كلمة، أن هناك مجاز مركب يكون في التركيب كاملا كما سيأتي. وهذا التعريف للمجاز المفرد المنقسم إلى استعارة ومجاز مرسل. وأقسام المجاز عند البيانين أربعة، هذا الذي ذكرنا الذي هو المجاز المفرد، والمجاز المركب هذا الثاني المنقسم إلى استعارة تمثيلية ومجاز مرسل مركب، يعني تستعمل جملة في معنى جملة. وهذا قسمان أيضا، إن كان علاقته المشابهة بين الجملتين مثل قولك مثلا أنا أراك تقدم رجلا، عندما تقول لشخص يتردد في أمر أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى، وليس هو يعني على يعني لا تريد به تقديم الرجل الحقيقي ولا تأخير الرجل الحقيقي، إنما أطلقت جملة على جملة، هذا وهو منه استعمال الأمثال عموما، هذا يسمى استعارة تمثيلية، استعارة تمثيلية. فهذا استعملت مركب في معنى مركب لعلاقة المشابهة. وأما إذا استعملت مركبا في معنى مركب لكن لعلاقة أخرى ليست هي الإش المشابهة يسمى مجازا مرسلا مركبا، بخلاف المفرد المتقدم. وهذا واضح. إذن هذا هو النوع الثاني، مجاز مفرد، مجاز مركب معناه جملة، ما أردت أطلقت جملة وأردت بها معنى جملة، والأول أطلقت لفظا وأردت به غير معناه الإش الأصلي، وهنا أيضا أطلقت مركبا وأردت غير معناه الأصلي. الثالث قال لك والمجاز العقلي، والتجوز فيه في الإسناد لا في لفظ المسند إليه ولا المسند. يقول لك الثالث يسمى بالمجاز العقلي عندهم. ما هو المجاز العقلي؟ المجاز العقلي ألا تسند الفعل إلى فاعله، وإنما تسنده إلى ملابس لفاعله لعلاقة له مع الفاعل. مثلا تطلق تسند المسند إلى، ليس إذا أسندته إلى فاعله فهذه حقيقة، مثلا تقول قام زيد، هذه حقيقة، هذا إسناد حقيقي لأنه هو الذي قام فعلا وحقيقة. لكن إذا قلت مثلا بنى الأمير المدينة، يقولون هل الأمير أخذ الطوب واللبن وأخذ يبني؟ لا. طيب ما معنى بناها؟ معنى أمر ببنائها. إذن أنت لم الفعل الحقيقي هو العمال مثلا، وأنت أطلقت على الأمير لفظ البناء لأنه هو المتسبب في ذلك، فيقولون أسندت الفعل إلى غير من هو له حقيقة، هكذا يقولون. وعلى هذا قوله تعالى حكاية عن فرعون أنه قال يا هامان ابن لي، هل هامان سيأخذ الطوب واللبن ويأخذ وكذا ويبدأ يبني؟ لا، مقصود أمر ببنائي، مر ببنائي صرح. فبالتالي يقولون هذا مجاز عقلي. وكذلك أوضح منه مثلا أيضا عندما تقول مثلا ليله قائم ونهاره صائم، هل الليل يصوم؟ هل الليل يقوم؟ لا. هل النهار يصوم؟ لا. إذن القائم في الحقيقة هو الرجل، والصائم في الحقيقة هو الرجل مثلا، هذا العبد الصالح. إذن أنت أطلقت وصفت الليل بغير صفته بفعل المفعول، يعني فعل الفاعل هذا، مبالغة واسندت الفعل إلى غير من هو له، هذا يسمى إيش؟ مجازا عقليا عنده. طيب هذا هو النوع الثالث، مع أن المسند والمسند إليه قد يكونان مستعملين في معنيهما الحقيقيين، في معنيهما الحقيقيين، وهذا لا إشكال فيه. الفاعل مثلا يكون بمعنى الحقيقي والفعل بمعنى الحقيقي، لكن الإسناد يكون تجوز فيه وتوسع فيه، لأن المجاز أصلا هو التوسع، جاز به أي توسع وتعدى به محله الأصلي. طيب قال والرابع طالع رقم 4، ومجاز النقص والزيادة بناء على عدها من أقسام المجاز، وهذا فيه نزاع، هل إذا نقص شيء من اللفظ أو زيد يكون مجازا مطلقا أو لا مطلقا أو فيه تفصيل. مثال ذلك مثلا يقولون واسأل القرية أصل واسأل أهل القرية، فيقولون هذا فيه مجاز نقص لأن أصل واسأل أهل القرية. والزيادة يقولون مثلا مثل قولي ليس كمثلي شيء، يقولون أصلا هي ليس مثله شيء، لأن المقصود نفي المثل ليس نفي مثل المثل. طبعا الشأن لا يعترض مثال، هذا لا يسلم، لكن هكذا مثلوا. ولذلك ما المجاز ما به تجوز في اللفظ عن موضوعه تجوز، وهو المراد في سؤال القرية كما أتى في الذكر بنقص نو زيادة أو نقل أو استعارة كنقص أهلي، وهو المراد في سؤال القرية كما أتى في الذكر دون مريا، وكازدياد الكاف في كمثله والغائط المنقول عن محله رابعها الذي هو الاستعارة، كقوله تعالى أراد أن ينقض يعني ماله، كما ذكر هذا صاحب نذر ورقات ناظما لهذه الأقسام وممثلا لها. طيب فيقول مثلا إذا حذفت المضاف وأقمت المضاف إليه مقامه تكون مثلا هذا نقص زيادة ومجاز النقص، وإذا زدت كلمة في غير موضعها مثلا الأصلي يعني زيادة ليست في موضع الأصلي ليست بمعنى الأصلي فهذا أيضا مجاز زيادة، لكن هذا فيه نزاع حتى عندهم، بعضهم يقول الصحيح عندهم أن هذا لا يعتبر من أنواع الزيادة. طيب قال وبرهان الحصر في الأقسام الأربعة أن اللفظ إما أن يبقى على أصل وضعه أو يغير عنه، الذي بقى على أصل وضعه فإن غير فلا بد أن يكون ذلك التغيير من قبل الشرع أو من قبل هو يقصد بالأقسام الأربعة الحقيقة الشرعية واللغوية والعرفية والمجاز باعتبار أن المجاز عام، وإلا فبعض أهل العلم يقسمون المجاز بنفس أقسام الحقيقة كما تقدم. قال فإن غير فلا بد أن يكون ذلك التغيير من قبل الشرع أو من قبل الاستعمال أو من قبل استعمال اللفظ في غير موضعه لعلاقة بقرينة، فالأول الوضعي وهو الباقي على أصل وضعه، والثاني الشرعي الذي غير من قبل الشرع، والثالث العرفي الذي هو من قبل غير من قبل عرف الاستعمال عرف الناس يعني في استعمال الكلمة في المعاني، والرابع المجاز الذي هو تغيير إيش استعمال اللفظ في غير موضعه لعلاقة بقرينة. قال واعلم أن التحقيق حمل اللفظ على الحقيقة الشرعية ثم العرفية ثم اللغوية ثم المجاز عند القائل إن دلت عليه قرينة، يعني أننا نقول إذا تكلم متكلم فالأصل في الأصل وين؟ في الألفاظ الشرعية، الألفاظ الشرعية، لأننا نتكلم هنا عن الأدلة الشرعية لأن علم الأصول يتكلم عن الأدلة الشرعية. أما لو تكلمنا عن كلام الناس فالأصل حملهم عن الحقيقة العرفية لأنهم من أهل العرف ليس من أهل اللغة، أما إذا ولا من أهل الشرع، وكذلك إذا وجدنا مثلا شاعرا جاهليا يتحدث الأصل حمله على اللغة وعلى عرفهم هم في ذلك الزمن. إذن لكن في الأدلة الشرعية الأصل حمله على الحقيقة الشرعية، فإن لم تكن على الحقيقة العرفية المقارنة للخطاب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، ثم فإن لم يكن فاللغوية المعروفة في المدونة في كتب اللغة، فإن لم يكن امتنع حمله على الجميع، حينئذ نبحث عن المجاز عند القائل به، وهذه إشارة إلى الخلاف، إن دلت عليه قرينة وإن لم تدل فالأصل هو الحقيقة دائما وأبدا. قال وأشار إلى هذا في المراقب بقوله واللفظ محمولون على الشرعي إن لم يكن فمطلق العرفي فاللغوي على الجلي، ولم يجب بحث عن المجاز في الذي انتخب، والتحقيق وجود الحقيقة الشرعية خلافا لمن أنكرها وزعم أنها اللغوية وزيدت فيها شروط لأنه قول باطل. هذه مسألة أيضا أصولية فيها شيء من الخلاف، وهي هل الحقائق الشرعية هذه حقائق مستقلة منقول إليها اللفظ يعني معاني جديدة جاءت بها الشريعة ثم نقلت لها اللفظ، أو نقول لا هي الحقيقة اللغوية نفسها لكن زيدت فيها بعض القيود من شروط وأركان وما إلى ذلك. وبعضهم يقول هذا الخلاف لا ينبني عليه شيء، وبعضهم يقول هذا قول غير صحيح. كيف نقول يعني؟ ومن أدلة من يستدل مثلا من يقول هذه ألفاظ منقولة، يقولون ما هو أصل الصلاة؟ مثلا يقولون الدعاء، يقولون طيب الدعاء الآن يعني بالنسبة للصلاة ليس هو يعني أهم شيء في الصلاة، فضلا عن أن تكون الصلاة كلها دعاء، فلا يصح أن يقال هو دعاء لكن بشروط معينة، لأنه استعمل في معنى مغاير يعني تماما، بحيث الدعاء لم يكن إيش هو الجزء المعظم مثلا فيه أو كذا، فكيف يصير أصل الشيء متبوع تابعا يعني يسيرا هكذا. فهذا يدل على أنه نقل إلى حقائق شرعية مختلفة تماما، يعني ليس تماما، طبعا هناك علاقة بين المعنى الشرعي واللغوي، وهذا من أسباب ذكر العلماء للمعنى اللغوي قبل المعنى الشرعي أو الاصطلاحي حتى يكون كالتمهيد لفهم المعاني الشرعية أو الاصطلاحية. لكن المقصود أنه لا نقول هو نفس المعنى ولكن قيد ببعض القيود أو الشروط، وإنما نقل إلى معنى شرعي يعني له علاقة بالمعنى اللغوي لكنه أيضا مغاير له من جوانب يعني شتى. وكذلك قل يعني في الزكاة مثلا بالنسبة للنماء والطهارة، لا هي صارت عبادة يعني معينة ولها أجزاء وشروط معينة، ونقلت نقلا يعني كبيرا يعني عن المعنى الأصلي، وحصل فيها تغير كبير إذا صح التعبير عن المعنى الأصلي. وكذلك فقل في الصوم وفي الحج وفي ما إلى ذلك من المعاني التي جاءت لها الشريعة بمعاني تختلف عن معنى. وإلا فالأصل أن الكلمة في القرآن والسنة هي باقية على المعنى الأصلي، من ادعى أن لها معنى آخر فعليه الدليل، لكن طبعا هذه الكلمات التي ذكرناها قامت الأدلة على أن لها معاني أخرى. لكن بينهما يقول لك إيش الحقيقة اللغوي العرفية، إذا كانت عرف النبي صلى الله عليه وسلم ليس العرف الحادث بعده، لا يصح حرف حمل الألفاظ الكتاب والسنة على الأعراف الحادثة بما فيها اصطلاحات العلماء. يعني مثلا غسل الجمعة واجب، ما نقول الواجب هو نفس اصطلاح الأصوليين، يعني هذا بمجرده لا يكفي لأن هذه اصطلاحات حادثة بعده. وهكذا مكروه مثلا، ما نقول مكروه على المعنى الاصطلاحي، وهكذا. طيب فإذا الشيخ يقول لك هذا قول باطل أنها هي نفسها اللغوية لا تنزيد فيها، إنما هي حقائق نقل إليها اللفظ. لعلنا نكتفي بهذا في هذا درس، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.